بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل سيكون حديثنا عن موضوع مهم مذكور في كتاب الله عز وجل لأكثر من موضع، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع أهل العلم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف هذه الأمة فيما يتعلق به، وما هذا إلا لأهميته وحسن المذاكرة به ولزوم أن يذكر المسلم أخاه إليه وينبهه إلى مراعاته والاهتمام به. أيها الإخوة الأكارم، حديثنا في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل حديث عن حسن الظن بالله عز وجل. ما رزق العبد أمرا في الدنيا هو أعظم من أن يكون قلبه مليئا بالله عز وجل إيمانا ومحبة وحسن ظن به سبحانه وتعالى، إذ حسن الظن به سبحانه من الإيمان به، وهو من أفعال القلوب التي تكون تابعة للإيمان. ولذا فإن من ملئ قلبه إيمانا وحسن ظن بربه جل وعلا فإنه السعيد، وما ملئ قلب امرئ إيمانا إلا ولازمه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وإذا رزق الله عبدا من عباده هذان الأمران المتلازمان، الإيمان به وحسن الظن به جل وعلا، فإنها النعمة التي لا يدانيها نعمة، كيف لا وهي التي لا يؤتاها إلا مؤمن. جاء أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: والله الذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يده سبحانه وتعالى. حسن الظن أيها الإخوة الأكارم هو علامة الإيمان، وهي فيصل يستطيع أن يفرق به المرء الإيمان من عدمه، ويقيس به كمال الإيمان من ضعفه. وقد ذكر الله عز وجل عن الكمل إيمانا، وذكر خبرهم ووصفهم بهذا الوصف العظيم، كما قال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهؤلاء الأقوام الكمل في إيمانهم لما كمل حسن ظنهم بالله عز وجل زادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فمن نعم الله عز وجل الإيمان وحسن الظن به، وضد ذلك بضده. فإن من علامة الشك والنفاق والرياء أن يكون المرء مسيئا الظن بربه وغير محسن به الظن جل وعلا، وقد وصف الله أراذل القوم وهم المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات بهذا الأمر، أنهم مسيئين الظن به سبحانه، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نعم، إن اقتران هذا الوصف بهذا الاسم يدل على أن هذا الوصف من ألزم وأظهر صفاتهم، فإن اسم المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات قرن به وصف سوء ظنهم بربهم جل وعلا، فدل ذلك على أن هذا الوصف من أعظم ما يستحقون عليه العقوبة، وهو الذي لأجله جاءتهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقد بين الله عز وجل أن سبب سوء الظن به سبحانه إنما هو الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وبين هؤلاء القوم وأولئك، بين الكمل من الناس والذين هم في أسفل جهنم من المنافقين والمشركين درجات، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بمعرفة الله وينقص بضعفها، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومما يزيد به الإيمان ويكمل حسن الظن به سبحانه وتعالى، فليس كل المؤمنين ظنهم بالله واحد، بل إن بعضهم لربما طرأ عليه من ضعف الإيمان ما يكون في سببا لضعف كمال حسن ظنه بالله عز وجل. وأنت إذا تأملت أيها الموفق ما جاء عن ربنا جل وعلا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لوجدت التأكيد على هذا الأصل الأصيل، وهو حسن الظن به سبحانه وتعالى. فقد أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يحسنوا الظن به سبحانه، يقول ربنا جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال سفيان: أي أحسنوا الظن بالله، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا أحسنت الظن بالله فأنت المحسن، فالله يحبك، وإذا أسأت الظن به سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل ينفي عنك هذه الصفة، ولا يسيء الظن بالله إلا المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات كما بين الله عز وجل. وإن كان بعض المؤمنين قد تأتي له بعض لحظات يضعف فيها إيمانه ويسوء ظنه بما يقدره الله عز وجل عليه بربه، فحينئذ وجب عليه أن يراجع نفسه وأن يفتش في قلبه وأن يعتني بالسبب الذي يؤدي لتقوية إيمانه. وقد جاء في الحديث القدسي أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. وهذا يدلنا على أن من أحسن الظن بالله فإن الله لا يخيب رجاءه، ولن يرد له ما ظنه به سبحانه وتعالى خسارة، وإنما الله عز وجل سيعطيه ما ظنه، ولكن لا بد من الابتلاء والامتحان ليميز الله عز وجل الصادق من غيره، ويبتلي الله عز وجل المؤمنين، ولكي يعرف حسن الظن الحقيقي من غيره الذي هو مجرد أمل ودعوة. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. وكذلك الله عز وجل توعد الذين أساءوا الظن به كما قال جل وعلا: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليه ولعنه وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فرتب الله على الظانين بالله ظن السوء 5 عقوبات شديدة: دائرة السوء وغضب الله ولعنته وجهنم التي أعدها لهم وسوء المصير. لذا قال ابن القيم: لم يتوعد الله أحدا بالعقاب أعظم ممن ظن به ظن السوء. فإذا كان الأمر كذلك فلا غرو بعد أن يكون دعاء المتقين والمخبتين العارفين بالله وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون من دعائهم الملازم لهم الدعاء بأن يرزقهم الله حسن الظن به جل وعلا. جاء عن الأوزاعي أبي عمرو أنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وهذا الدعاء الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به جاء أنه كان يدعو به جماعة من السلف كسعيد بن جبير من أئمة التابعين وغيره من أهل العلم، وهو دعاء عظيم جليل فيه معان عظيمة وفيه ذكر وطلب لأمور متلازمة: اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. فما أحسن أحد الظن بالله إلا وكان توكله عليه سبحانه وتعالى صادقا. إذ بين هذين الأمرين من التلازم ما لا شك فيه ولا ريب، وكذلك أيضا بينهما وبين العمل الصالح تلازم. فإن من يدعي حسن الظن به سبحانه وصدق التوكل عليه جل وعلا لا بد أن يكون ذلك معه حسن عمل وتصديق بالوحي، وتصديق الوحي هو الذي يأمر فيه بحسن العمل. وإذا عرفنا أيها الأفاضل هذا الفضل العظيم لحسن الظن بالله عز وجل وما رتب الله من العقوبة على مخالف ذلك وهو مسيء الظن به سبحانه وتعالى، فإن من المهم أن نعرف أحوال حسن الظن به سبحانه لكي يعرف المؤمن هل هو محسن الظن أم لا، أم أنه ناقص الظن أم أنه ناقص في هذا الباب. ومن جهة أخرى يعلم آثار حسن الظن به سبحانه وتعالى وهي كثيرة، لكن من أهم هذه الأمور أن المرء إذا ظن بالله عز وجل خيرا فإن من أجل أحواله أن يظن به سبحانه وتعالى إجابة الدعاء. فإن محسن الظن بالله يحسن الظن به سبحانه في الإجابة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وهذا يدلنا على أن حسن الظن بالله سبب لإجابة الدعاء. فمن ظن بالله خيرا في إجابة دعائه حقق الله له رجاءه وأعطاه سؤله وكفاه ما أهمه وأعاذه مما أغمه، وما ذاك إلا بسبب إيقانه بالإجابة وحسن ظنه بربه. فيغفر الله له ذنبه إذا استغفر، ويقبل منه توبته إذا تاب وأناب، ويجيب دعوته إذا دعا، ويكفيه حاجته إذا رجا. من صور حسن الظن بالله عز وجل وأحواله الظن به سبحانه وتعالى خيرا بالتجاوز عن الخطيئة وغفران الزلة وستر العيب وعدم الفضيحة على الخلائق يوم الدين. ولذلك كان من أعظم الناس في حسن الظن بالله عز وجل أنبياء الله سبحانه وتعالى وصلوات الله وسلامه عليه. وقد قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فانظر كيف أن الله أن نبي الله إبراهيم عليه السلام أحسن الظن به سبحانه بأن يغفر ذنبه وخطيئته، وأن يتجاوز عن ما صدر منه من زلل. نسأل الله عز وجل الإعانة والسلام. ولذا كان السلف رضوان الله عليهم يراعون هذا الجانب، وهو حسن الظن بالله عز وجل. فها هو الإمام سفيان بن سعيد الثوري يقول: ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، فربي خير لي من والدي. فهو قد أحسن الظن به سبحانه بالتجاوز عن خطيئته وستر ذنبه ومغفرة حوبته. إن بعض الناس لما يسمع هذا الكلام قد يفهم فهما خاطئا، ويظن أنه محسن الظن بالله، ولكنه قد استزله الشيطان حينما يستمر على معصيته ويواظب على خطيئته وذنبه، ويتحجج بعدم توبته بحسن ظنه بتكفير السيئات. وهذا من جهله بالله وجهله على نفسه، حتى لقد قال بعض الحمقاء: فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. وما ذاك إلا بسبب الجهل. وإذا فإن السلف بين أن محسن الظن بالله عز وجل في مغفرة الذنوب هو الذي يخاف الله، وهو الذي يبادر بالتوبة، وهو الذي يعمل العمل الصالح، كما جاء عن بعض السلف وهو أبو سليمان الداراني أنه قال: من حسن ظنه بالله عز وجل ثم لا يخاف الله فهو مخدوم. وهذا حقيقة. كم نجلس ونعرف ونسمع ونقرأ أقواما يدعون حب الله وحسن الظن به، وإذا نظرت إلى أعمالهم وجدتها تكذب أقوالهم. يقول أبو سليمان: من حسن ظنه بالله عز وجل ثم لم يخف الله فهو مخادع. ثم لم يخف الله فهو مخادع، يخادع نفسه ويكذب على من بجانبه. الأمر الثالث الذي هو من علامات حسن الظن بالله عز وجل أن المرء تجده يؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته ويتأمل معانيها. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، أي علاقة حسن الظن بأسمائه وصفاته، فقال سبحانه: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن أولئك القوم لما ظنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كثيرا مما يعلمون ويعملون، كان هذا إساءة منهم لظنهم بالله عز وجل،

في سعيه لتأمين مستقبله تحول ذلك إلى هوس، جعله كالداء. فكم من امرئ استحل أمرا حراما ليكتسب مالا محرما أو ينال ربحا عاجلا بحجة تأمينه مستقبله، فتجده يقع في ظلم وسرقة أو بغي أو غلول أو غش أو نحو ذلك محرمات لأجل تأمين المستقبل. كم من امرئ عطل بعض الشرائع الواجبة عليه من ترك صلاة أو منع زكاة أو تأخير أداء حج أو امتنع من بذل المعروف والصدقات لدعوى العمل لتأمين مستقبله وزيادة رزقه. والحقيقة أن هذا هو هوس وقلق واضطراب من خوف المرء من مستقبله، وليس ذلك من العقل والحكمة في شيء. من رزق الحكمة لم يشغل باله بغده ولا خافه وهابه، وإنما يكل أمره إلى الله عز وجل مع العمل الجاد والتوكل وعدم التواكل والعجز. فإن المؤمن متكل على الله في شأنه كله، يبرأ من الحول والقوة إلا بالله، يعلم أن ما كتبه الله له وعليه لم يستجلبه حرص حريص، ولن يدفعه منع مانع، ولو اجتمع أهل الأرض جميعا لذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بل إن المؤمن يعلم في قرارة نفسه أنه لن يعمل شيئا في مستقبله إلا بمشيئة الله وتوفيقه وإعانته جل وعلا، كما قال سبحانه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالتفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل مما أمر به الشرع وحث عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة ويعجبني الفأ الصالح الكلمة الحسنة. مما يساعد على ذلك الكلمة الطيبة التي تشيع لدى الناس الفأل. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفأل هو الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم سوى الجزع. ولذا فإن عدم تقنط الناس من الله وتيئيسهم من روحه هو من الدين ولا شك، بل قد أمر به الدين. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي بكلامه. ونطق بعض الرواة هذا الحديث: فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا. فالهالك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أشاع بين عامة الناس السوء وخوفهم مما يكون علمه عند الله عز وجل. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة سبحانه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الآية جمع الله عز وجل فيها بين الأمور الخمسة التي اختص الله عز وجل بعلمها، لم يطلع عليها نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، وإيمان المؤمن بعلم الله عز وجل بها هذا من الإيمان بالغيب. أختم حديث أيها الأفاضل بأمر مهم، وهو أن من علامات إحسان الظن بالله عز وجل وصدق ذلك الظن أن يرافق حسن الظن بالله عز وجل عمل صالح. فإن من أحسن ظنه بربه فإنه يقبل على الطاعات بشوق ويجد فيها لذة. وقد جاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الظن من حسن العبادة، حسن الظن من حسن العبادة. وقال الحسن البصري

يزداد عند بعض الناس، ولكن المؤمن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب في كتاب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى، وأن يسلح لنا أقوالنا وأعمالنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عنا وعن سائر المسلمين، وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يصلح ولاة أمورنا ويحفظهم ويوفقهم لكل خير، وأن يدلهم على الصالح من الأقوال والأفعال. وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما ويتجاوز عن خطيئتهما، وأن يجمعنا وإياهم ومشايخنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.